متحضرين من اجل افيون الحياه، متمكنين في كل حاجه. اه يا اه الكمه قادره في عالستار، خلي الفرحه بركان ونار، تقف قصادها ده انتحار. تقلب في الميزان وانا ضخمت الاسم دي تكفي وحسك لامع سمع الشقي اسبوع ما يكفي وخليك سامع اللقطة لو سمع بس جروحنا جريئة وخدرة والدنيا نحلها بالراحة ليه يا ناس تفرح علشاني بس صاحب انا واحد تاني اجدع راجل شفته في دقيقة السندال عبده الفكهاني اكشن تاني وقلت امسي وقطع حسي فرحة وبهجة Oh yeah.